هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحب بكم، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحب بكم، يا هلا بالليل فونا، يا هلا ومرحب بكم. أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم، أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم، أشرقت شمس المعسكر وانورت بوجودكم.